من غير دخول في مقدمات نقول إن الفقه في الدين منزلة عالية، وهي الخيرية كل الخيرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين لا يتأتى إلا بدراسة كتاب الله تبارك وتعالى بعد حفظه، ودراسة آيات الأحكام، ومعرفة أقوال المفسرين، ثم دراسة السنة المطهرة، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحابه والتابعين، ومعرفة مذاهب العلماء، وطريقة دراسة الفقه لها طرق كثيرة، منها دراسة الفقه على الدليل، وقد ألف العلماء في ذلك مؤلفات، كمؤلف الحافظ ابن حجر، ومن قبله أبو البركات الجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية، ألف كتاب المنتقى، وهو عبارة عن متون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرحها الإمام الكبير المجتهد الأصولي المفسر الإمام محمد بن علي الشوكاني. وصار على هذا المنوال الحافظ ابن حجر في أدلة بلوغ المرام. وهناك دراسة أخرى للفقه أيضا تكون عن طريقة دراسة المتون، تأتي إلى متن من المتون فتدرس هذا المتن وتدرس له شرحا. والمذاهب في ذلك معروفة كثيرة، منها المذهب المالكي، وأحب أن أنبه على مسألة لطلبة العلم، ألا وهو الاعتناء بالكتب المعتمدة في المذهب. فهناك كتب معتمدة في المذهب الحنفي كالمبسوط للسراقصي وفتح القدير والهداية وهذه الكتب، والمالك المدونة والموازنة وغيرها من الكتب، والمذهب الشافعي الأم في الأصل، ثم المجموع وروضة الطالبين وكتب الإمام الكبير الإمام النووي في هذا المذهب. والمذهب الحنبلي أيضا هناك كتب معتمدة كالمغني لابن قدامة، والكافي أيضا له، وكتب كثيرة كالفروع لابن مفلح، وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، قال عنه شيخ الإسلام: أنت مفلح يا ابن مفلح، مفلح في الفقه، وكتابه الفروع يدل على هذا، غربل المذهب غربلة في الفقه الحنبلي. ومنها أيضا كتاب الإقناع للحجاوي، وكتاب منتهى الإرادات لابن النجار، وكلاهما قام بشرحهما هذا الإمام الذي سندرس في كتابه، وهو الإمام البهوتي. الإمام البهوتي شرح هذا الكتاب، أقصد كتاب الإقناع، في هذا الكتاب الذي هو كشاف القناع. وكما تعلمون أن الشيخ حفظه الله، الشيخ أبو عمار، إن الشيخ أبا عمار فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، قام بهذا المشروع الضخم إن تمه الله تبارك وتعالى على خير، فسيكون خزانة علمية لطالب العلم بهذا الترتيب، بأنه قسمه إلى 6 أجزاء وانتخب بعض المشايخ، كل شيخ قام بتدريس جزء، وسندرس في مجلسنا هذا نبدأ بكتاب الزكاة، ولعل فضيلة الشيخ أيمن قدم للكتاب فلا إعادة أن نعيد إن كان تكلم على بعض مصطلحات الإمام في هذا الكتاب الذي استعملها، وإن كنا سننبه عن بعض المصطلحات إذا ذكرها الشيخ. ندرس في كتاب في مجلسنا هذا والمجالس التالية له كتاب الزكاة، ثم كتاب الصوم، ثم كتاب الحج، ثم كتاب الجهاد. قال الإمام: كتاب الزكاة قال: واشتقاقها لغة من زكى يزكو إذا نمى، يعني إذا نمى الشيء، أو تطهر يقال زكى الزرع إذا نمى وزاد، إذا زاد الزرع وبدأ في النماء هذا زكاة له. وقال تعالى: قد أفلح من زكاها، أي طهرها عن الأدناس. قال: وتطلق على المدح، أي من معاني الزكاة أنها تطلق على النماء وتطلق أيضا على المدح، نقول زكى فلان فلانا، أي مدحه. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوا أنفسكم بما ليس فيها. وأيضا من معاني الزكاة الصلاح، قال: وعلى الصلاح يقال رجل زكي، أي زائد الخير، زائد الخير، من قوم أزكياء، وزكى القاضي الشهود، زكى القاضي الشهود إذا بين زيادتهم في الخير. وسمي المال المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات، ويقيه الآفات. قال: وأصل التسمية قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أخذت هنا وسميت صدقة لماذا؟ قيل: لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها. لماذا سميت صدقة؟ لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها، لذلك قال تعالى: صدقة. وأصل التسمية قوله تعالى: خذ من أموالهم، ثم أضاف معنى آخر أضافه الأزهري، قال: وقال الأزهري: إنها تنمي الفقراء، يعني إذا كان الفقير معدما ليس عنده مال، فإن أعطاه الغني جزءا من زكاة ماله فلعله بهذا يصبح صاحب مال بعد ذلك، فأيضا تطلق على هذا. قال: وهي أحد، يتكلم عن منزلة الزكاة ومرتبة الزكاة، فقال: وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر منها وإيتاء الزكاة. باء الزكاة مرتبتها ومنزلتها أنها أحد أركان الإسلام. متى فرضت الزكاة؟ قال: وفرضت بالمدينة. ذكره صاحب المغني. إن قال ذكره صاحب المغني يقصد به ابن قدامة، الإمام محمد، أبو محمد ابن قدامة. قال: والمحرر، المحرر صاحب المحرر، وهو الجد أبو البركات، أبو البركات. قال: والشيخ تقي الدين، يعني ذكر هذا الشيخ تقي الدين، ويقصد بالشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن قال قال شيخ الإسلام هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن قال بعض المتقدمين على البهوتي قال شيخ الإسلام، فالمقصود به الإمام ابن قدامة زي المرضاوي وغيره. قال: فرضت بالمدينة، ذكر ذلك هؤلاء. قال: في الفروع، من قال في الفروع؟ ابن مفلح في الفروع. وهناك كتاب اسمه المبدع لابن مفلح، وكتاب المبدع ابن مفلح صاحب المبدع غير صاحب كتاب الفروع، فلينتبه طالب العلم. ابن مفلح صاحب المبدع متأخر عن صاحب الفروع. قال: في الفروع، ولعل المراد طلبها، يعني فرضت بالمدينة. هل هي فرضت بالمدينة أو في مكة؟ بالمدينة. هل هناك أقوال أخرى؟ الصواب أن الزكاة مرت بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى أنها فرضت أو أمر الله بها في مكة بغير إجابة، هذا قول وجود من غير تعليم، كما قال الله تبارك وتعالى: آتوا حقه يوم حصاده. دي آية من سورة الأنعام. سورة الأنعام مكية ولا مدنية؟ مكية. إذن كانت في مكة بغير تعيين، يعني بغير تعيين الأنصبة، بفرضت في مكة بغير تعيين الأنصبة. المرحلة الثانية تعيين الأنصبة في المدينة، وقيل كان في العام الثاني، كان ذلك في العام الكام؟ الثاني. تعيين الأنصبة في المدينة وكان في العام الثاني. المرحلة الثالثة، وهو الذي يقصد بها صاحب الفروع، بعث السعاة، وكان هذا في العام العاشر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السعاة أن يذهبوا ويجمعوا الزكاة. ماشي يا إخوان؟ قال: ولعل المراد طلبها وبعث السعاة لقبضها. فهذا بالمدينة، بإذن كانت في مكة مرحلة ومرحلتان في المدينة. فهذا بالمدينة، ولهذا قال صاحب المحرر: إن الظواهر في إسقاط زكاة التجارة معارضة بظواهر تقضي وجوب الزكاة في كل ما في خلاف بين أهل العلم في عروض التجارة، كما سيأتي معنا في باب عروض التجارة. قال: إن الظواهر في إسقاط زكاة التجارة، بعض العلم يقول عروض التجارة لا يجب فيها الزكاة، وهذا مذهب الظاهرية، أبو داود الظاهري وابن حزم وتبع على ذلك الإمام الشوكاني، وقال به محدث العصر العلامة الإمام الألباني. لكن الجمهور بل الإمام ابن المنذر حكى الإجماع في كتابه الإجماع هذا، وسنأخذ مسائل الإجماع في أبواب الفقه الزكاة ونحن نسير في الكتاب هكذا، حكى الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة. قال كقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. واحتج في أن الصلاة لا تجب على الكافر فعلها، في نسخة لا يجب على الكافر فعلها، ويعاقب بها بقوله: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. والصورة مكية، والصورة مكية، فدل ذلك على أن الزكاة كانت في مكة، مع أن أكثر المفسرين فسروا الزكاة فيها بالتوحيد، يؤتون الزكاة يعني يوحدون رب العالمين، هذا قول. قال: وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي، هذا إمام كبير له بعض الكتب الرائعة ككتاب المتجر الرابح في العمل الصالح، أتى بأحاديث تدل على فضائل الأعمال. قال: إنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر. لو أخذناها على هذه المراحل الثلاثة لا تعارض بين هذه الأقوال، بدليل قول قيس بن سعد بن عبادة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكوات. انتبه يا طالب العلم، هذا الحديث كل يكتب هذا الحديث من رواية القاسم بن مخيمرة، عن طار يرويه عن أبي عمار الهمداني اللي هو القاسم، وطار يرويه عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد بن عبادة. والعلماء تكلموا على رواية أبي عمار، اكتب عنده في الكراس قيس بن سعد بن عبادة بالصحابة، يأخذ عنه فرع عنه راويان، فرع عنه راويين، أبو عمار وعمرو بن شرحبيل. القاسم بن مخيمرة أخذ رواه طارة هكذا وطارة هكذا، يعني اختلف عليه، فرواه سلم بن كهي عند ابن ماجه والطبراني وغيرهما عن القاسم عن أبي عمار عن قيس بن سعد بن عباد، وهذا الطريق رجحه الإمام البخاري. يبقى الآن سلم بن كهي وهو ثقة، رواه عن القاسم ثقة، عن أبي عمار اختلف فيه، وثقه أحمد وابن معين، وقال بعضهم كالنووي لا يدرى فيه جرح ولا تعديل. عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن عبادة ثم ساق الحديث، هذا الطريق رجحه الإمام البخاري. لما سأله الترمذي في العلل الكبير عن هذا الحديث قال: والأشبه عندي ما رواه سلمة بن كهي، على العكس تماما رجح الإمام النسائي طريق الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد بن عباد، وقال الحكم بن عتيبة ثقة وأثبت من سلم بن كهيل. فعلى ترجيح الإمام البخاري وعلى تضعيف الإمام النووي لأبي عمار سيكون الحديث فيه كلام. ماشي معي؟ فاهمين الكلام ولا مش فاهمين؟ وعلى ترجيح الإمام النسائي سيكون الحديث صحيحا، صحيح الإسناد. ثم قال الإمام البخاري هنا لما سئل: لم أسمع أحدا يقضي في هذا بشيء، يعني بين رواية سلمة ورواية الحكم، إلا أن حديث سلمة بن كهيل أشبه عندي، يعني رجحها رواية من؟ سلمة. إلا أن هذا خلاف ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، لأن في آخر الحديث قيل: فلما فرضت آية الزكوات فلم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ولم ينهانا، فلم يأمرنا ولم إيه؟ ينهانا. فهذا معارض على قول الإمام البخاري الحديث مين؟ حديث ابن عمر. لذلك قال: ما أدري ما معناه لو صح الحديث. فعلى ترجيح الإمام النسائي لرواية الحكم ابن عتيبة يكون الحديث صحيحا، ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم على صحة الحديث لما نزلت فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في المدينة، ولما نزلت آية الزكوات ظل الأمر كما هو ولم يتجدد الأمر، ولم يتجدد الايه؟ الأمر، وانتهت المشكلة. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ قال: وفي تاريخ ابن جرير الطبري أنها فرضت في السنة الرابعة من الهجرة، دي في التاريخ، تاريخ ابن جرير الطبري. وكتب التواريخ يا إخوان تحتاج إلى تمحيص وتدقيق، وليس كل ما في الكتب يؤخذ، يعني أعني كتب التواريخ موجود في كتب التواريخ، مش كل الموجود في كتب التواريخ يأخذها طالب العلم، إنما تحتاج إلى تمحيص وتصحيح وتضعيف. قال: أنها فرضت في السنة الرابعة من الهجرة، وقيل فرضت قبل الهجرة وبينت بعدها. بينت يعني إيه؟ يعني تعيين الإيه؟ الأنصبة. ماشي معايا ولا إيه؟ قال: وهي الزكاة. قال: وهي يعني الزكاة، وعرفها لغة وتكلم عن فرضيتها وعن رتبتها ومتى فرضت، ثم بدأ يتكلم عنها شرعا فقال: الحر صعب، ما طلبة العلم كانوا يذهبوا إلى البلاد في الحر الشديد ويمشون في الرمال ونحو هذا، أما نحن الآن فلا نجيد طلب العلم إلا تحت المراوح. قال: وهي أي الزكاة شرعا حق واجب، يبقى حق إيش؟ واجب، ليس حق مسنون. قال: يأتي تقديره في أبواب المزكيات، يعني الأصناف التي يجب فيها الإيه؟ أو تجب فيها الزكاة، في مال مخصوص، يبقى حق واجب في مال مخصوص. ايه هو المال المخصوص؟ قال: يأتي بيانه قريبا في كلامه. انتوا معاكم الكتب ولا مش معاكم؟ معاكم، تنظرون فيها. يأتي بيانه قريبا في كلامه، يعني كلام الايه؟ الماتن. من هو الماتن؟ الحجاوي صاحبه الاقناع. قال: لطائفة مخصوصة، وهي مصارف الزكاة الثمانية. قال: وهم الأصناف الثمانية المشار إليهم بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية. قال: في وقت مخصوص. في وقت إيه؟ مخصوص. قال: وهو تمام الحول في الماشية والأسمان وعروض التجارة، وعند اشتداد الحب في الحبوب، وعند بدو صلاح الثمرة التي تجب فيها الزكاة. قال: وعند حصول ما تجب فيه الزكاة من العسل، لأن الزكاة تجب في كم نوع؟ اختلف أهل العلم، والرجح أنها تجب في خمسة أنواع على خلاف طفيف سنعرفه عند الحاجة أو في مكانه. قال: واستخرج ما تجب فيه من المعادن. قال: وعند غروب الشمس من ليلة الفطر لوجوب زكاة الفطر. متى تجب زكاة الفطر؟ عند الغروب. متى كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يؤديها قبل الخروج إلى الصلاة، وأجاز ابن عمر وابن عباس أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين. ماشي يا إخوان؟ ليش؟ زكاة الفطر. متى تجب زكاة الفطر؟ وجوبا عند غروب الشمس، يبدأ الوجوب إلى أن يصلي الإمام. يصلي ليش؟ الإمام. قال: وخرج بقوله واجب، يعني بقول المصنف حق واجب. قال: خرج الحق المسنون. يبقى إذن الحقوق تنقسم إلى قسمين: حق واجب وحق مسنون. ماشي يا إخوان؟ الحقوق تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: واجب ومسنون. قال: كابتداء السلام واتباع الجنازة. وإلا ففي خلاف. ابتداء السلام نعم مسنون، اتباع الجنازة واجب ولا مسنون؟ خلاف بين أهل العلم. وإلا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث من؟ من حديث البراء بن عازب، قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، وعد منها إيه؟ اتباع الجنائز. نمنا ولا صحيين؟ العلماء قالوا اتباع الجنائز من الحقوق الواجبة، وهو يختار أن اتباع الجنائز من الحقوق المسنونة، والمسألة خلاف يسع. قال: وبقوله في مال، يعني في مال مخصوص، رد السلام ونحوه، لأنه غير مال. رد السلام واجب ولا مسنون؟ حق مسنون حد واجب؟ واجب. لكن هل رد السلام في مال ولا حق واجب في غير مال؟ في غير مال، دي معنى الكلام. ماشي يا إخوان؟ قال: في مال، يعني خرج رد السلام ونحوه وبقوله مخصوص، ما يجب في كل الأموال. ما يجب في كل الأموال زي إيه؟ مثل قال: كالديون والنفقات. عليك ديون، ممكن تسدد الدين مش من أصناف مخصوصة، إنما يجوز لك أن تسدد دينك من أي مال، ولا يقتصر على الأموال المخصوصة اللي هي أموال الزكاة. والنفقات كذلك، النفقات الواجبة عليك. وبقوله لطائفة مخصوصة نحو الدية، لأنها لورثة المقتول. ورث ليش؟ المقتول. أما الزكاة فتخرج لطائفة مخصوصة. قال: وبقوله في وقت مخصوص نحو النذر، يعني قرر النذر والكفارة. ليه؟ لأنها ليس لها وقت مخصوص. كفارات والنذور تخرجها في أي وقت، ليس لها وقت مخصوص. ثم أشار إلى المال المخصوص بقوله: وتجب الزكاة في السائمة من بهيمة الأنعام. ماشي يا إخوان؟ بتجب الزكاة في السائمة من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام ما هي؟ البقر والإبل والغنم. أتت في آية الأنعام ثمانية أزواج. ثمانية إيش؟ أزواج. ودي اللي بتناط بها الأحكام الشرعية زي العقيقة والهدي وإيه؟ وإيه تاني؟ ولا أضحية، وإيش تاني؟ ارتكاب المحظورات هناك في في في في الحج، الفدية. قال سميت بهيمة، يعني ماذا سماها؟ بهيمة الأنعام. قال سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، لأنها إيش؟ لا تتكلم، يعني لا تفصح. وإلا أتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم البهم، لما قال من أمرات الساعة أنا إيش؟ أنا تطول إيش؟ رعاة الإبل الإيه؟ البهم. معنى البهم في الحديث إيش؟ الذين لا يحسنون الفصاح، سنة إيش؟ فصاح. قال ويأتي بيان السوم، يأتي بيان السوم في موضعه، السوم اللي هو الرعي بغير كلفة. قال وتجب، يعني إيه؟ الزكاة أيضا في الخارج من الأرض، والخارج من الأرض أنواع كثيرة. قال من الحبوب والثمار وما في معناها والمعادن. المعادن هي تبقى إيش؟ الركاز، وهو دفن الجاهلية، دفن إيش؟ الجاهلية. وليس كل مدفون في الأرض إنما يقيد بدفن إيه؟ الجاهلية، وسيأتي بيان. قال وما في حكمه، أي حكم الخارج من الأرض، مثل إيش؟ قال من العسل الخارج من النحل. وفي خلاف في العسل، هل هو تجب فيه الزكاة أم لا تجب؟ وما هو العسل، صفة العسل الذي يجب فيه الزكاة؟ هل كل العسل، أي أحد عنده منحل فيه عسل تجب فيه الزكاة أم لا؟ سنعرف هذا في موضعه. قال وتجب الزكاة أيضا في الأسمان. ما هي الأسمان؟ الذهب والفضة. قال وتجب الزكاة أيضا في عروض التجارة، عروض الإيش؟ التجارة. قال ويأتي بيانها، أي المزكيات المذكورة في أبوابها. قال مفصلة مرتبة كذلك. قال وتجب الزكاة في متولد بين وحشي وأهله، يعني إذا كان عندنا هناك بقرة أهلية وفحم وحشي، فنزع على الأهلية فتولد منها أبقاء، تجب أيضا في هذه الإيش؟ في المتولد بين أهلي وإيه؟ ووحش، كذلك في الأغنام. قال من بقر وغنم تغليبا للوجوب واحتياطا، تغليبا للإيه؟ للوجوب واحتياطا. قال لتحريم قتله، يعني المتولد بين الوحش والإيه؟ والأهلي، وإجاب الجزاء فيه على المحرم، يعني إذا ارتكب المحرم محظورات إحرام فيقوم بفدية، الفدية ربما تكون بين متولد من وحشي وأهله. والنصوص تتناوله، فضم إلى جنسها الأهلي في تكميل النصاب. كان هناك جزء مثلا عندنا، متى تجب الزكاة في الأغنام؟ إن وصلت إلى 40. عندنا مثلا 30 غنمة أهلي وعشرة من وحش أو متولد، هل يضم؟ يضم ويكمل النصاب، يضم ويكمل إليه النصاب، وقس عليه الأبقار. والأبقار المقصود به البقر والجوانيس في الزكاة، إذا بالزكاة. قال وتجب الزكاة في بقر وحش وغنمه، أيضا في البقر الوحشي والغنم الوحشي، بشرطه، يعني بشرط إيجاب الزكاة المعروفة إذا وصلت النصاب، وأن تكون سائمة كما سيأتي. نعم، ها؟ أرفع صوته. قال وتجب الزكاة في متولد بين وحش وأهلي من بقر وغنم تغليبا، تغليبا لأن اسمه بقر واسمه غنم، اسمه بقر واسمه إيه؟ غنم. وأيضا قال تغليبا للوجوب، تغليبا للإيش؟ للوجوب. ربما يكون تغليبا لناحية الوجوب، هل يجب أو لا يجب؟ قال تغليبا لباب الإيش؟ للوجوب، تغليبا لباب الإيش؟ الوجوب. واحتياطا لنخرج من اختلاف أهل العلم هل يجب أو لا يجب، نقول يجب احتياطا للخروج من الخلاف. قال وتجب الزكاة في بقر، بقر وحش وغنمه بشرطه، يعني بالشروط التي تجب على الزكاة في الغنم الأهلية والبقر الأهلية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم خذ من كل 30 من البقر تبيعا. قال القاضي وغيره، إذا قال قال القاضي المقصود به أبو يعلى الفراء، إن قال قال القاضي هو من؟ أبو يعلى الفراء. قال القاضي وغيره وتسمى بقرا حقيقة، يعني الوحش تسمى إيه؟ بقرا، تسمى غنما، فتدخل تحت الظاهر، يعني تحت ظاهر الاسم، ظاهر الايش؟ الاسمي وظاهر الوجوب، فتأخذ حكمها، تأخذ ايش؟ حكمها. رد هذا عنك، وكذلك يقال في الغنم. قال واختار الموفق وجمع، إن قال الموفق المقصود به من؟ ابن قدامة، الإمام ابن قدامة. وجمع يعني جمع من أهل العلم، اختار الموفق وجمع وصححه الشارح. إن قال صححه الشارح، ما المقصود بكلمة الشارح؟ ها؟ شمس الدين من؟ ها؟ اسمه ايه؟ لا ليس بوت، ما اسمه ابن قدامة؟ ابن قدامة صاحب المغني؟ ما؟ اه؟ ابن اخي ابن قدامة، ابن اخي ابن ابن ابي عمر، ابن ابي عمر له الشرح الكبير، ان قال الشرح فهو المقصود به ابن ابي عمر، ابن اخي ابن قدامة، ابن اخيه. وعائلة المقادسة كلها عائلة مباركة، كلها علماء، كلهم علماء. قال وصححه الشارح، قال لا تجب الزكاة في بقر الوحش وغنمه. يبقى دي اختيار مين؟ اللي هو ابن أبي عمر، لأنها تفارق الأهلية صورة وحكما. قال لأنها صورة الوحش ليس كصورة الإيش؟ الأهلي، وكذلك لا تأخذ إيش؟ حكمه، فإذا ليس فيها الزكاة، ليس فيها الزكاة. والإجابة من الشرع لم يرد. قال أين النصوص؟ أين النصوص؟ العبادات توقيفية، أين النصوص من الشارع، من الكتاب أو من السنة تدل على الأخذ من هذه الإيش؟ البقر أو الغنم الوحشي؟ ولم يصح القياس لوجود الفار. قال كذلك انقسنا الغنم الوحشية والبقر الوحشية على الغنم الآلية والبقر الآلية، لا يصح ليش القياس. دي اختيار مين ورسميا؟ ابن أبي عمر في شرحه الكبير. قال ولا تجب الزكاة في سائر أي باقي الأموال، باقي ليش الأموال، إذا لم تكن للتجارة حيوانا كان المال كالرقيق والطيور والخيل والبغال والحمير والظباء سائمة كانت أو لا، أو غير حيوان كاللآلئ والجواهر والثياب والسلاح وأدوات، أي قال آلات الصناع وأساس البيوت والأشجار والنبات والأواني والعقار من الدور والأراضين للسكنى وللكراء. يبقى لا تجب الزكاة في سائر يعني باقي الأموال إن لم تكن للتجارة. دنا رجل، نعم ارفع صوتك. نعم سنتكلم. الأموال إذا لم تكن للتجارة حيوانا كان كالرقيق أو غيره لا تجب فيها الزكاة إلا بشروطها. يعني لو أن رجلا عنده بعض الماشية ولم يعد هذه الماشية للتجارة، إنما أخذها مثلا للدر للأكل فقط أو للحرث، هذا ليس فيها زكاة. إنما اشترى بقرتين أو مجموعة من الأغنام لا تصل إلى النصاب وكان مراده التجارة وزيادة المال ونماؤه، نقول فيها الزكاة وتسمى زكاة عروض التجارة، تسمى زكاة عروض ليش؟ التجارة. وقس الباقي، هذه الأشياء كلها إن كانت معدة لماذا؟ معدة للتجارة ففيها الزكاة، وإن لم تكن معدة للتجارة فليس فيها زكاة على الصحيح. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة. قال متفق عليه. ليس على المسلم في عبده، العبد هذا مال، رقيق هذا يسمى إيش؟ مال. وفرسه صدقة لأنه أيضا مال ولم تتوفر فيه شروط الزكاة. قال ولأبي داود: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر. اكتب عنك. الصحيح في هذا الحديث وهو من حديث أبي هريرة عند مسلم برقم 2273 والبيهقي 417 مرفوعا: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. ماشي. وقص على ذلك باقي المذكورات، لأن الأصل عدم الوجوب إلا عدم الوجوب إلا لدليل ولا دليل فيه. أين المذكورات؟ ده مرد على إيش؟ على المذكورات الآنفة كالرقيق والطير والخيل والبغال والحمير والظباء والسعير، هذه الأشياء دي اللي اسمها إيش؟ المذكورات. هنا ماشي يا إخوان؟ مفهوم ولا إيه؟ قال: ولا تجب يعني الزكاة فيما تقدم من الأموال إلا بشروط خمسة. حط عندك شروط إيجاب الزكاة. دي شروط إيجاب إيش؟ الزكاة. الشرط الأول قال: الإسلام. الإسلام، وإلا ففيه خلاف بين أهل العلم، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ إجماع من أهل العلم أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة، يعني أي واحد مكافر مخاطب وملزم أن يدخل في دين الله تبارك وتعالى، دي إجماع. ثم اختلف العلماء في فروع الشريعة مخاطبون أم لا. فيها ثمانية أقوال، فيها ثمانية أقوال، وللشيخ عبد الكريم النملة كتاب في أصول الفقه، كتاب متين، ذكر فيها ثمانية أقوال وقال: والرجح منها ثلاث أقوال. قول يقول بعدم الإجاب مطلقا، وقول يقول بالإجاب مطلقا، وقول ثالث يقول مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. دون الإيش؟ الأوامر. يبقى الكافر مخاطب بفروع الشريعة ولا ليس مخاطب؟ مخاطب. ومش معنى مخاطب أنه مخاطب بالأداء، إنما مخاطب بالعقاب من الله تبارك وتعالى يوم القيامة على تخلف أنه لم يأتي بالإيش؟ بالزكاة في الآخرة. قال: والحرية فلا تجب الزكاة بمعنى الأداء، أي بمعنى أنه لا يجب عليه أداء الزكاة على كفر. بمعنى إيش؟ الكافر مش مخاطب أنه لا يجب عليه أداء الزكاة حال إيه؟ حال كفره. لا بمعنى أنه لا يعاقب عليه بل يعاقب. ثمرة الخلاف مخاطب أم غير مخاطب؟ ثمرة الخلاف إيش؟ ثمرة الخلاف تظهر في الآخرة، فإن كان مخالفا سيعذب مرتين، مرة على كفره وعدم إيمانه، ومرة على عدم إتيانه الأوامر. دي الثمرة تظهر في الآخرة. يبقى الثمرة ثمرة الخلاف في الكافر مخاطب ولا غير مخاطب تظهر أين؟ تظهر أين يا إخوان؟ في الآخرة. لا بمعنى أنه لا يعاقب عليها لما تقدم أن الكفار يعاقبون على سائر فروع الإسلام كالتوحيد، نعم يعاقب دي الأصل، ثم اختلف العلماء في الفروع وسمعتم الخلاف. قال على كل كافر، يعني لا تجب الزكاة على كل كافر كما فسر آنفا، أي فرد من أفراد الكفار على اختلاف أنواعهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، قال إيش؟ قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. هذا الحديث متفق عليه. قال ولأنها يعني الزكاة أحد أركان الإسلام فلم تجب على كافر، تجب على إيش؟ على الكافر بمعنى إيه؟ الأداء، لا بمعنى المعاقبة. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ لا تجب يعني الأداء، يعني واحد كافر ما ينفعش تقول له أنت ما زكتش ليه؟ زك، هات الزكاة. كالصيام، ولو كان الكافر مرتدا سواء حكما حكمنا ببقاء الملك مع الردة أو زوال. يعني لو واحد مسلم ارتد، المرتد له أحكام، نقول عقد الزواج ينفسخ في الحال ولا يجوز إن مات أن يرث، أنت أن يرثه المسلم، أن يرثه ليش؟ مسلم زوجته وابنه ونحو هذا، دي أحكام. فإذا لو قلنا هنا يقول سواء حكمنا ببقاء الملك مع الردة، لو قلنا أنت رجل ارتد، هل ملكك ما زال أم انفصل عنك بالردة أم ماذا؟ قال سواء حكمنا ببقاء الملك مع الردة أو زواله، لعموم قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الإسلام يجب ما قبله. معنى قلنا هنا لو احنا قلنا انت رجل ارتد، قلنا ملكك هذا ليس لك، ليس لك، فصمنا ملكه عنه وقلنا انت لست مالك الان، انت لست بمالك لانك ارتدت عن الاسلام، او اثبتنا له الايه الملكيه، اثبتنا له الملكيه من الاموال. يعني لا تجب بمعنى الأداء، غير خلاف المعهود. قال ولا تجب الزكاة على عبد لأنه لا يملك أو لا يملك بتمليك، لا يملك، ليش؟ لا يملك لأن العبد أصله أصل مال، أصله مال. واعلم أن الرقيق ينقسم إلى كم قسم؟ إلى خمسة. رقيق كامل دي يسمى قن، مبعض بعضه حر وبعضه ايش؟ رقيق. مكاتب، والذي يكاتب سيده على بعض المال فإن أدى المال إلى سيده صار حرا، أو مدبرا هو الذي يقول له سيده إن مت أنا فأنت حر، فهو في يترقب موت سيده، فهو يترقب موت سيده فإن مات صار حرا، هذا يسمى مدبرا. والنوع الخامس أم الولد، أم ليش الولد، ماشي يا إخوان؟ فنقول هنا لا تجب الزكاة على عبد. ليه؟ لأنه لا يملك بتمليك من سيده ولا غير سيده، قال له خذ هذا الكوب ملك لك، أو خذ 1000 جنيه ملك لك، ملك لك. أو جاء غير سيدي وقال له خذ هذا الشيء ملك لك يا عبد. العلماء يقولون لا، لأنه لا يملك، لأنه أصله أصل مال، أصله مال، فكيف يملك من لا يملك؟ لأنه أصل مال. قال لأنه لا يملك بتمليك من سيده أو غيره، سواء سيده اللهم إلا إن قال له سيده، اختلف العلماء، لو قال له ملكه بعض المال الكثير، مال الكثير، هل يصير مالكا حقيقيا؟ لا يصير مالكا حقيقيا لهذا المال، لأن في الحقيقة المال يرد إلى من؟ إلى السيد. إلى ليه؟ إلى السيد. قال ولا غيره، أي غير تمليك، فلا مال له، لا مال لمن؟ للعبد. وكذا الأمة، أمة لا مال لها، لأنها ملك إيش؟ ملك لسيدها، فلا يجوز للسيد أن يبيعها إن وطأها وأنجبت منه، ثم إن مات عنها سيدها صارت حرة، صارت إيش؟ حرة، لأنها أم ولد، فالولد يعتق هذه العبدة. قال وزكاة ما بيده، يعني الرقيق، غير المكاتب على سيده. يبقى إذن هو هنا كما يقول العبد المكاتب يدخل فيه ليش؟ يملك، يدخل فيه عبد المكاتب ايش؟ يملك. ودي مسألة خلافية الصحابة، انه لا يملك، انه ليه؟ لا يملك. ولو مدبرا، مدبرا يعني ايه؟ أحسن، أو الذي يرقب موت سيده، أو أم ولد، أم ولد اللي هي من؟ لا أعرف يرفع صبعه، قل يا ياسر. أولادها سيدها، أولادها سيدها، سن مات عنها وتركها صارت إيش؟ أم ولد، وفي هذه الحالة تكون إيش؟ حرة. لكن هو تكلم عن حال كونها أم ولد وهي على إيش؟ ملك لسيدها، لأنه ملك السيد، لأن هذا كل هذا ملك لليش؟ للسيد. قال ولا تجب الزكاة على مكاتب لنقص ملكه، المكاتب ملكه إيش؟ نقص ولا تام؟ نقص، لنقص ملكه فهو ضعيف، هو ايش؟ ملك ضعيف، مش العبد اللي ضعيف، لا الملك ضعيف، لا يحتمل المواساة، ويؤيده حديث جابر مرفوعا ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، وهو حديث ضعيف، حديث ايش؟ ضعيف. قال راه الدراقطني، وقاله جابر وابن عمر، ولم يعرف لهما مخالف، فكان كالإجماع. يبقى الحكم ثابت لكن الحديث ايش؟ ضعيف. ولأن تعلق حاجته إلى فك رقبته من الرق بماله أشد من تعلق حاجة الحر المفلس بمسكنه وثيابه، انتبه إلى هذا. بقول لك المكاتب كاتب سيده على ماذا؟ على فك رقبته. طيب هو أن يسعى ويأتي بالمال لفك رقبته أولى، أو أن يسعى لتحصيل المال وإعطائه للفقير مفلس وغيره؟ نون أورد الشريعة ندبت إلى فك الرقاب، لفك ليش؟ الرقاب. ولم يملك ملكا تاما فأولى أن يفك رقبته، فكان بإسقاط الزكاة عنه أولى وأحرى. قال بل تجب الزكاة على معتق بعضه. على ايش؟ على معتق بعضه، يبقى العبد اللي بعضه حر وبعضه عبد، الزكاة تجب عليه ام لا تجب؟ تجب في قدر الحرية. والعلماء يقولون هنا الذي بعضه حر وبعضه عبد هذا يعتق. نأتي الى الذي اعتق بعضه الغني، نقول لو انت غني واعتقت بعضه يلزمك الزاما ان تعطي الشطر الثاني الملك ثمنه لسيده، ثمن ليش؟ لسيده، فيصير هذا العبد ايش؟ حرا، يصير حرا بإلزام كان غنيا بقدر ملكه، فيزكى المبعض ما ملك، أو فيزكي المبعض ما ملك من مال زكوي بحريته، أي بجزئه الحر، لأن ملكه عليه تام أشبه الحر. أشبه ليش؟ أشبه الحر. قال ولو اشترى عبدا أو أمة ووهبه شيئا زكويا ثم ظهر أن العبد أو الأمة كان حرا، فله أي للسيد أن يأخذ منه ما كان وهبه له. عارفين الصورة ديت؟ من يقول صورتها؟ احنا بنقول صورتها أول. رفعت ايدك سؤال، قل. الراجح، الراجح مين؟ لا، لكن هو الذي يسعى في تحصيل المال، ما أتى رجل آخر مبعض، يعني اثنين اشتركوا في عبد، عبد مثلا بعشر تلاف كل واحد دفع خمسة، جي واحد منهم دفع قال له أنت حر، يبصار خمسة إيش؟ حر، نصف حر. يختلف عن الصورة الأولى الذي يسعى بتحصيل المال ويأتي لفك رقبته. احنا بنقول الصورة الآنفة معروفة. انا بقول لك الصورة دهيت اللي انا حكيتها ديت، تعرف تقول ايه؟ اقراها انت، من معه كتاب؟ ها اقرا. لأنه ملكه، يعني هو الآن ماء، زود الماء، تفهم؟ العبد دي ماء، فاداله جزء من المال لأنه ينمي ماله، فهو وهبه بناء على أنه إيه؟ ملكه، فظهر له أنه إيه؟ أنه حر أصلا مش عبد. يعمل إيه في الصورة ديت؟ ما نعرف أن يقول الصورة بقى؟ يصيغ الصورة، يصيغ الصورة، صغ يا شيخ. أنت رجل مثلا اشترى رجل على أنه عبد ووهبه المال حتى يعمل المال فيرميه له، فظهر أن هذا الرجل كان حرا فيحرم عليه أن يمتلكه ويخلطه قراره فيرجع لنفسه. أحسنت، أحسنت. فإذا تبين خلافه رجع به ويزكيه، أي المال السيد. انتبه من القراءة لأن القراءة تفهمه. قال فإذا تبين خلافه، تبين خلافه بالضم، رجع به ويزكيه، أي المال، يعني السيد يزكي المال. لأن في الصورة الأولى إيه اللي هيكون؟ لن يزكي المال، لن يزكي المال لأنه في حوزة العبد. قال لما مضى لأنه ماله لم يخرج عن ملكه، لأنه ماله يخرج، لا يخرج عن إيش؟ لم يخرج عن إيه؟ عن ملكه. فإن تركه، يعني السيد للموهوب له بعد علمه حريته زكاه الآخذ له. زكاه ليش؟ الآخذ له. نعم لا، هو صار حرا الآن، وهو حر مش عبد. طب مش معانا ولا ايه؟ لا كيف؟ وأين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجوز بيع الحر؟ ها؟ أسر ايه يا رجل؟ هو اشترى الآن وظهر أنه حر، أو ظهر أنه صار حر، ويضرب أمثلة مثال، لكن بيع الحر حرام بالإجماع كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، لعن النبي صلى الله عليه وسلم من باع حرا وأكل ثمنا. نعم. تعال هنا قرب، أنت مضجع هكذا. نعم بتقول ايه؟ زكاه الآخذ له. زكاه الآخذ له، لأنه مالك تام الملك. مين اللي مالك تام الملك؟ اللي هو مين؟ اللي هو نعم. قال ويستقبل به حولا من حين الطرد، لاني لا تجب الزكاة الا اذا مضى عليها ايه؟ حول. يبدا يحسب الحول من اين؟ من حين ترك المال. من حين ترك ايش؟ المال. يعني لو قال له انت حر ولك هذا المال 10,000، تركتها لك الان، يبدا هذا الذي كان في صورة العبد يبدا يحسب، ولو تركه مثلا له في شعبان يبدا يحسب من ايه؟ من شعبان. يزكيه من أخذه. يزكيه من أخذه. نعم. يزكيه الحر الذي كان في صورة إيش؟ في صورة عبد. قل من تاني. لا يستويا. الأول يسعى بنفسه ويكد لتحصيل المال، والثاني يعتق ولم يسعى. فالعلماء يقولون سعيه في تحصيل المال يعتق رقبته أفضل وأولى من أن يخرج الزكاة، لأن الشريعة حضت على فك الرقاب أصلا وتسعى لفك الرقاب، بخلاف الثاني أنه اعتق هكذا بغير سعي ولا كد ولا تعب منه. قال وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. في خلاف، هل الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون أم لا؟ خلاف، والراجح أنها تجب في مال الزكي والمجنون، لأنها عبادة تتعلق بالمكلف ولا بالمال؟ بالمال. لكن هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، لكن هذا هو الراجح، وهو قول علي وابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والحسن بن علي، حكاه عنه ابن المنذر، وكذا رواه مالك في موطئه والشافعي في مسنده عن عمر. قال ورواه الأصرم في سننه عن ابن عباس، ولم يعرف لهم مخالف. هي المسألة فيها خلاف، الحقيقة فيها خلاف، لكن الراجح ما قدمناه. وقد قالوه في أوقات مختلفة، واشتهر، يعني هذا القول اشتهر بين الصحابة فلم ينكر فصار كالإجماع. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. رواه الجماعة. ولفظة الأغنياء تشمل الصغير والمجنون، كما شملتها لفظة الفقراء. لفظة ليش؟ الفقراء يعني الفقراء. لو عندنا واحد فقير صغير ولا مجنون نديله ولا مندلوش؟ نديله. طب واحد غني صبي ولا مجنون ناخد منه ولا ما ناخدش؟ ناخد منه. قال وروى الشافعي في مسنده عن يوسف ابن ماه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتموا, وفي نسخة ابتغوا, في أموال اليتامى لا تذهبها, وفي رواية ليش لا تذهبها الصدقة. قال أو لا تستهلكها الصدقة. هذا الحديث خد عندك, حديث هذا ضعيف, روي مرسلا. يوسف بن ماهك لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم, فهذا طريق مرسل. وروي من طريق آخر وهو طريق عمرو بن شعيب, رواه عنه المسنى بن الصباح وهو ضعيف, وبعضهم تركه. ده من طريق من؟ عمرو بن شعيب. وأيضا طريق عمرو بن شعيب روى عنه أبو إسحاق الشيباني عن عمرو بن شعيب, لكن في الطريق إليه رجل سمى مندل ابن علي العنزي وهو ضعيف جدا. فصار هذا الطريق إيش؟ أيضا ضعيف. يبقى عندنا مرسل يوسف بن ماهك, طريق عمرو بن شعيب ضعيف جدا, عندنا الطريق الموقوف على عمر, نفس المتن, ابتغوا في أموال اليتامى ليش؟ ابتغوا يعني اعملوا فيها حتى لا تأكلها أو تستهلكها الصدقة. وهذا الطريق أيضا وإن كان موقوفا لا, لكن سعيد بن المسيب على القول الصحيح لم يسمع من عمر, لم يسمع من إيش؟ من عمر كما قال الرازي في مراسيله. لكن الشافعي يقول في الأم, كلام ده اكتبه عشان أنا أطلبه منك, قال الشافعي في الأم ونقله عنه البيهقي في الكبرى, إذا كان يعني المال من الأصناف الخمسة التي فيها الزكاة لحر مسلم سواء كان صغيرا أم غير صغير, ففيه الصدقة في المال نفسه, ما في الخمسة المعهودة المعلومة التي تجب فيها الزكاة. قال ففيه الصدقة في المال نفسه لا في المال لأن المالك لو أعوز منها لم تكن عليه صدقة. معنى الكلام إيه؟ معنى الكلام إن الصدقة مرتبطة بالمال لا برب المال. ماشي يا إخوان؟ دي استدلال الإمام الشافعي, والإمام الشافعي قوى هذا المرسل بالأحاديث الأخرى التي توجب الصدقة على إيش؟ على المسلم سواء كان كبيرا أو صغيرا. ماشي يا إخوان؟ يبقى الخلاصة إن الحديث ده حديث ضعيف. قال ولا يضر كونه مرسلا لأنه حجة عندنا. المرسل حجة أو غير حجة خلاف بين أهل العلم, لكن لا تلازم, ينبغي لطالب العلم أن ينتبه إلى هذه المسألة, لا تلازم بين ضعف الحديث وإثبات الحكم. ربما يكون الحديث ضعيفا والحكم ثابت. يجيش طالب يقول مثلا إيه حديث ربما ضعيف خلاص المسألة زي بلاء. ربما يكون الحكم ثابت بالإجماع أو ثابت من دليل شرعي آخر, من دليل شرعي إيه آخر, أو من عموميات الشريعة، عموميات الإيه؟ الشريعة. إذن لا ثمة بين، لا ثمة تلازم بين ضعف الحديث وإثبات الحكم. مفهوم؟ هم ولا مش مفهوم؟ قال لأنه حجة عندنا، وقد رواه الدارقطني مسندا من حديث ابن عمر. الصواب إنه من حديث عمرو بن شعيب مش من حديث ابن عمر، أو من حديث عمر موقوفا وقد عرفته، وليس من حديث ابن عمر، لكن من طرق ضعيفة. طرق الضعيفة اللي احنا مرونا بها لها طرق من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مش ابن عمر. ماشي، انتوا نمتم ولا ايه؟ نمتم ولا صحيين؟ ماشي يا حلوين. قال ولا تجب الزكاة في المال المنسوب إلى الجنين، أي إلى الذي وقف له في إرث أو وصية أو انفصل حيا، لأنه لا مال له ما دام حملا. لو أن رجلا قال أوقفت هذا المال على ما في بطن فلان، فمن الصورة المسألة؟ هذه صورتها. ولا تجب الزكاة في المال المنسوب إلى الجنين الذي وقف له في إرث أو وصية أو انفصل حيا، لأنه لا مال له ما دام حملا. هذا المال منسوب إلى الجنين أو وقفه رجل على جنين في بطن أمه، لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. واختار ابن حمدان تجب، قال ابن حمدان أنها تجب لحكمنا له بالملك ظاهرا. قلنا أنه ملك أم لم يملك؟ ظاهر ملك، حتى منعنا باقي الورثة. منعنا باقي الإيش؟ ورثة. لو إحنا مثلا دي المسألة، لو أن رجلا توفي ثم ترك زوجته حامل، هل توزع التركة أم نسكت أم نترك التركة حتى تلد المرأة؟ حتى تلد المرأة. نعم نعم، دي الشرط الثاني. يبقى كم شرط مرة يا إخوان؟ شرطان. الشرط الأول، الشرط الثاني الحرية وتكلم عليه. الشرط الثالث من شروط الزكاة، قال ملك نصاب. ملك إيش؟ نصاب. ويختلف ملك النصاب، ففي الأسنان يقدر بكذا. نعم، ارفع صوتك. الموقوف أو المنسوب إلى الجنين لا تخرج عليه الزكاة حتى يولد، حتى يولد. نعم، معنى الكلام احنا نقول دلوقتي الصبي يعقل او لا يعقل؟ يعقل. الصدق اللي ربنا اوجبها دي، اوجبها حق يطهر المال ولا اوجبها من اجل صاحب المال؟ يواجب من اجل المال نفسه، لانه بلغ النصاب بشروطه، فيجب على الذي يتولى اليتيم ان يخرج عنه ليش الزكاة. الذي يدخل اليتيم يخرج الزكاة لأنها مرتبطة بالمال وليست مرتبطة بصاحب المال. يوقف، يوقف. انت عندكم الإرهابيين في المسجد. الزكاة توقف لا تخرج حتى يولد، حتى يولد. هو ظاهرا لا فرق كما تقول، لكن يوقف، توقف الزكاة، لأن أصلا مدة الولادة أو الوقف على الجنين لا تتعدى الحول، ولا تتعدى الحول، يولد ولا تتعدى الحول. قال الثالث من شروط الزكاة ملك نصاب. قال للنصوص ومنكم نصاب يختلف في الأثمان له قد تقريبا لا تحديدا، وفي بهيمة الأنعام تحديدا. الإبل إذا وصلت 5 في الغنم، إذا وصلت 40 في البقر، إذا وصلت 50 فإن ملك النصاب، هذا الشرط الثاني، وجب عليه ليش الزكاة. قال ولا فرق بين بهيمة الأنعام وغيرها. نعم شو في البقر 30 وفي الغنم 40. ولا يرد الركاز لأن شبهه أو شبهه بالغنيمة أو شبهه بالغنيمة أكثر من الزكاة. يبقى الركاز فيه الخمس، لكن يشترط أن يكون من دفن ليش الجاهلية. وإن وقفنا على أنه ليس من دفن الجاهلية يأخذ حكم ليش اللقطة، يأخذ حكم اللقطة أكثر من الزكاة، ولهذا وجب فيه الخمس ولم يمنعه الدين. فالنصاب في أثمان وعروض تقريب، عروض التجارة والأثمان فيها التقريب مش فيها التحديد. الأثمان النصاب فيها كم النصاب؟ كم؟ 74 84 97 عيار 21 21 ها؟ كم قدر النبي صلى الله عليه وسلم بالغرامات ولا بكم؟ قال 20 مثقالا. المثقال كان تقريبي ولا تحديدي؟ ده اللي عاوز يفهمه لك، ان هو مش تحديدي انما هو ايه؟ تقريبي. المثقال كان 4.25 جرام تقريبا ولا تحديدا؟ تقريبا. يبقى في الأثمان تقريبي، لذلك قال في أثمان وعروض تقريب، يعني المسألة فيها تقريب مش تحديد، بخلاف الايه؟ بهيمة الأنعام فيها تحديد ولا تقريب؟ فيها تحديد. إبل 5 تطلع شاة، ماشي؟ غنم 40 تطلع شاة لحد 120، بقر 30 تطلع تبيع. يبقى دي تحديد ولا ولا تقريب؟ دي تحديد. لذلك قال وعروض تقريب لا تحديد. فهمت المعنى؟ قال فلا يضر نقص حبتين، ان كان مثلا في الزروع، يعني الزروع نصابه كم في الحنطة والطمرش؟ كم؟ 5. الوسط كم؟ 60 صاع. الصاع كم؟ ها؟ 4 أمداد. هذه الأشياء تحديدية ولا تقريبية؟ تقريبية. ولا تعديدية؟ تقريبية. قال فلا يضر نقص حبتين، يعني لو العلماء حددوها 600 وكام كيلو تقريبا مثلا، لو زادت مثلا زاد كيلو 2 كيلو نقص كيلو 2 كيلو ضر؟ لا يضر، أنه لا ينضبط غالبا. ينضبط ولا لا ينضبط؟ لا ينضبط، لأن النقص اليسير لا حكم له في أشياء كثيرة كالعمل اليسير في الصلاة. العمل اليسير في الصلاة يبطل الصلاة ولا يبطلها؟ لا يبطل الصلاة. من نساء من غير جنسيه ما دخلناش متاهة تبقى تاخدها مع ال، إن النقص اليسير لا حكم له في أشياء كثيرة كالعمل اليسير في الصلاة وانكشاف يسير من العورة كذلك. انكشاف يسير من العورة، عورة الرجل من أين لأين؟ من السرة للركبة. لو الركبة مثلا يعني ظهر منها شيء بسيط يسير، نقول الصلاة تبطل أو لا تبطل؟ لا تبطل. والعفو من يسير الدم كذلك، وغص عليه العفو من يسير ليش الدم على كلام وخلاف الدم نجس ولا غير نجس، يبطل الصلاة ولا يبطل الصلاة إذا خرج. فكذا هنا، فإن كان النقص بينا كالدانق والدانقين، دي إيش؟ وزن أو مكيل، حاجة بسيطة لم تجب، قال فإن كان النقص بينا بينا يعني شيء عظيم. ضنك دي وزن كم؟ وزنه كم الدرهم؟ سدس درهم يقاس بكم؟ يعني إذن سيؤثر، سيؤثر في ليش؟ في الأسمان، سيؤثر في الأسمان. ومن هنا قال لم تجد. والنصاب في ثمر وزروع تحديد كالماشية، فلو نقص يسيرا لم تجد. تحديد والنصاب انتهى الكلام. في ثمر وزرع تحديد كالماشية، كالإيش؟ كالماشية. فلو نقص يسيرا لم تجد. وقيل النصاب في ثمر وزرع تقريب بالصواب، وقاس الثمر والزرع كالماشية، هو دي مرجوح. الراجح أنه إيه؟ تقريب. أنه إيه؟ تقريب. الماشية تحديد، الماشية إيه؟ تحديد. نعم. ها؟ أنا عايز أغسل الكلب. قول إيه؟ الرسول قال، لكن فيه خلاف الآن. المثقال يزن كم؟ وزنه كم؟ أخضر وتخرج ذهبا ولا فضة؟ كم جرام ينزل الآن؟ أخبرك هو تقريبا ولا تحديدي؟ الدينار كم؟ 4 جرام وربع تقريبا ولا تحديدا؟ لذلك يعني فيها تقريب، المسألة تقريبية، بخلاف التحديد من الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول الإبل إن وصلت 5 ففيها شاة، دي تحديد ولا تقريب؟ هتيجي تقول الإبل الجمل الخامس ناقص أذن؟ ها؟ طيب. قال في ثمر وزرع تقريب بالصواب كالأسمان، فلا يؤثر نقص نحو رطلين بنحو البغداد ومدين، ويؤثران أي نقصهما على القول الأول. يبقى في خلاف يؤثر ولا يؤثر في الثمر وفي الأسمان، لا يؤثر. ماشي يا إخوان؟ أما في الشيء المحدد بهيمة الأنعام التحديد، هنا تحديد ونقص يؤثر. يعني أنت لو عندك مثلا 100، عندك 119 غنم، تطلع عليها كام؟ شاة واحد. ماشي؟ يبقى فيها تحديد. زادت واحدة تطلع عليها كام؟ 2. ماشي يا إخوان؟ واحد عنده 39 طلع كام؟ ما يطلعش. يبقى فيها تحديد. فيها ليش؟ فيها التحديد. قال وعليه المعول، وعليهما أي القولين لا اعتبار بنقص تداخل في المكاييل كالأوقية، فلا يمنع نقصها الوجوب. قال وتجب الزكاة فيما زاد على النصاب بالحساب لعموم ما يأتي في أبوابه إلا السائمة، فلا زكاة في وقصها. بقول لك هنا وتجب الزكاة فيما زاد على النصاب بالحساب. في عروض التجارة واحد بدأ في شهر رجب ب20,000 جنيه، حصل في هذا الشهر في هذا العام إلى رجب الآتي كمان 10,000 رجل كسي، نجي نقول له طلع الكام؟ طلع على 30. طلع على ليش؟ يطلع يخرج على 30 في وقص. هذا ما يسمى الوقص، ما هو ما بين الفريضتين، ما بين ليش؟ الفريضتين. طب في وقص البهيمة، بهيمة الأنعام، قال ليس فيها. معنى الوقص، الوقص هو ما بين الفريضتين كما سيأتي في الحديث، كما سيأتي في ليه؟ في الحديث. رجل مثلا ملك 40، نقول له عليك ايش؟ عليك شاة، رجل آخر ملك 100، أقول له ليس عليك شيء، يبقى 100 ما زاد على 40 إلى 100 دي اسمه ايه؟ يسمى وقص. ما بين 40 إلى 120 يسمى وقص، هو ما بين الفريضتين، الفريضة الأولى 40 والفريضة الثانية 120، 120 هذا يسمى ايه؟ هذا يسمى وقص. نقول له لا زكاة عليك فيه، لا زكاة عليك ايه؟ فيه. بخلاف ايه؟ بخلاف الأسنان، وبخلاف ايش؟ وبخلاف العروض. نقول ما زاد او ما بين الوقفين هناك فيزكي عليه، يزكي عليه. قال لما روى ابو عبيد، ابو عبيد قال في الغريب، ابو عبيد له كتاب يسمى الاموال وله كتاب يسمى غريب الحديث، قال في غريبي يعني غريب ليش؟ غريب الحديث مرفوعا ليس في الاوقاص صدقة، ليس في الاوقاص ايش؟ صدقة. قال والوقص او الوقص ما بين النصابين، ما بين ليش؟ نصابين. وفي حديث معاذ انه قيل له امرت في الاوقاص بشيء؟ قال لا، وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال لا. رواه الدارقطني. اكتب عندك هذا الحديث، هذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ هذا الحديث ضعيف. نعم. ها؟ من؟ ضعيف. هذا الحديث رواه ابو داود في مراسيله من طريق ابراهيم بن ميسرة عن طاووس مرسلة. ماشي؟ ابو داود رواه في مراسيله عن ابراهيم بن ميسرة عن طاووس مرسلة، يعني طاووس عن معاذ، طاووس لم، نعم. ثم رواه الحكم عن طاووس عن ابن عباس، عن ابن عباس مرفوع. رواه عنه الحسن بن عمارة وهو متروك. ماشي. رواه عن الحكم، الحكم عن طاووس عن ابن عباس عن معاذ. الراوي عن الحكم الحسن بن عمارة، ضرب الحسن بن عمارة ايه؟ متروك. ثم رواه المسعودي، رواه عنه بقية بن الوليد ايضا عن الحكم عن طاووس عن ابن عباس عن معاذ. والمسعودي اختلط بآخره وبقية مدلس تدلس التسويل. خلفهما جماعة فرووه عن الحكم عن طاووس مرسلا، عن طاووس مرسلا. والذي يدل على أنه مرسلا، سننتهي، أنه مرسلا ولم يكن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن معاذ لما رد من اليمن إلى المدينة وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، قد مات. هنا في الحديث يقول لك إيه؟ لا، وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله. هو سأله وشافه أصلا، دم لما ذهب رجع للمدينة كان إيه؟ كان ماء. يبقى الصحيح في إيه؟ في إرسال. والطريق المرفوع ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة القول في هذا الحديث، وإلى هنا نقف.